يقول الله تعالى في سورة النساء وقد نزل عليكم في كتابي أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إلى آخر الآية. ما معنى الآية وما صفة الاستهزاء والكفر بها وهل معنى ذلك الجلوس مع أهل المعاصي وحضور المنكرات أم ماذا؟ هذه آية كما حضور المؤمن من يعرفون بآيات الله والإيمان به ولإخوان غيره على إخوان الله عنهم مع أهل المسلمين من قول الباطل والمنكرات يجب أن لا يجد معهم إلا إذا أنكر عليهم وأجابوا وأتموا به هذا لا بأس. ثم إذا أصروا على أن يقع في قولهم الباطل واتباعهم بآيات الله فيجب أن يفارقهم بها والإخوان الجسمي والقول جميعا والاستدلال بآيات الله معهم الطعن فيها والتصديق فيها لهم وليس أن يجد معهم بها فيجب الحذر من هؤلاء ويجب أن يجروا عليهم والتسجيل عليهم ورفعوا بشأنهم في أولاد الأمور يرجع عن باطلهم حتى يعملوا بما يجب حجرا. واما من اعلن المعاصي فاكلوا من اهل المعاصي ولا يكتبوا نفسه من الاستهزاء يجب ان يقع عليه ايضا ويغور من اهل الله ويحذر لكن اصر على بعض المعاصي فلجت المعاصي ويقرر ويكره لان المعاصي لا تستطيع ان تجر عليه ويكتبوا لك جميعا.